أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشاء وإذا حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا ولقد رآه ولقد رآه ولقد صدق الله.